يا إخواني الحرب حرب دينية، مش حرب ضد الملتحي لا، تحرب ضد الإسلام الآن، الحرب ضد الإسلام، وأعلنت واضحة. بوش انتصر لما قال إن أنا شفت في المنام من الأب ليسوع بيقول إن أنت هتحرر الأرض من دنس الكفار وإني سأبارك حروبك ضد الكفار. الأمريكان كلهم راهم هياصين وسقفوا له وانتخبوه ونجح. طب يا ترى الكفار من دول البوذيين عبدة الأوثان في جنوب إفريقيا وأدغال الكونغو الحاجات ديت، ولا المسلمين اللي هو مين؟ كفار اللي هو مين؟ اللي هو أنا وأنت. فيا أيها الحبيب لابد أن تكون معتزا بدينك، متشرفا بانتمائك للإسلام، وأن تكون رحيما على كل مسلم حتى ولو كان فاسقا أو عصيا، ده أخوك برضك، ولكن هو استهواه الشيطان واستغواه، تلطف به، طبطب عليه، ادعوه برفق إلى دين الله عز وجل، من يدريك لعل الله تعالى أن يوفقه إلى العمل الصالح فيكون أفضل منك، لعل الله تعالى أن يجعل نصرة الدين على يده. سبحان الله، ومن أدراك، من أدراك. فكل منا يجتهد في فهم هذا المعنى ونشره بين غيره.